إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى من ضاقت عليه نفسه، هذا هو عنوان حديثي إليكم في هذه الجمعة المباركة في هذا الشهر المبارك، والغرض منه تسلية المصابين وبث الأمل في نفوس المحزونين والمكروبين والمنكوبين، ولفت الأنظار إلى سلاح يحول المحنة إلى منحة، ويجعل من البلية عطية بإذن الله تبارك وتعالى. إنه الدعاء، إنه الابتهال إلى الله جل وعلا بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير، والتضرع إليه في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنلقي الضوء سريعا سريعا على بعض مظاهر الابتلاء، ليتجلى لنا جميعا عظيم حاجتنا إلى الدعاء. أخي الحبيب، هل تأملت في أحوال المبتلين بالأمراض العضوية أو النفسية؟ فهذا يتألم، وذاك يصيح، والثالث يحمل على الأكتاف إلى قاعة العمليات، والرابع يبكي، والخامس ينتظر بفارغ الصبر نتائج التحاليل الطبية، والسادس يترقب نقله إلى بلد أوروبي لمتابعة العلاج، والسابع والثامن، وهكذا. هل تأملت في أحوال هؤلاء المصابين والمبتلين وقلت: ما أحوج هؤلاء إلى الدعاء؟ فربما حار الطبيب وخانته العقاقير وتضاربت أقوال المختصين وتقديراتهم، فما أعظم الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه وسؤاله جل في علاه، فإنه يقول في كتابه العزيز: وإذا مرضت فهو يشفين. لا إلى فلان ولا إلى علان، ولكن إلى الله ربنا جل في علاه. هذا ليس طعنا في الأسباب، كلا وحاشا، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. لك أن تأتي جراحا معروفا بالحذق والمهارة، لك أن تستعين بعد الله عز وجل ببعض الأدوية، لك أن تنتقل إلى بلد معروف بالتقدم في مجال الطب، ولكن إياك ثم إياك أن تنسى الدعاء، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. لا ننكر الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. اسمع أخي الحبيب وتأمل: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب الفضلاء، اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى مظهر آخر تضيق أنفس أصحابه عليهم، إنه مظهر العصاة والمذنبين الذين تضيق عليهم أنفسهم، بل وتضيق عليهم الأرض بما رحبت، فيعيشون في هم لازم وتعب دائم وحسرة مستمرة غير منقطعة. وقد قالوها بألسنتهم، قالوا: نشعر باللذة والنشوة في لحظات المعصية فحسب، ثم بعد ذلك هم وتعب وندم وأرق بالليل ومشاكل كثيرة بالنهار، مع الزوجات، في العمل، مع الناس، مع الجيران، وهكذا. وصدق ربي إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا تأملت في أحوال هؤلاء العصاة الذين جرهم الشيطان إلى شباكه وأوقعهم في حبائله، قلت في نفسك: ما أحوج هؤلاء إلى الدعاء، ما أحوجهم إلى وقفة صادقة مع رب الأرض والسماء، إلى دعوة صادقة ليس بينها وبين الله حجاب. ما أفقرهم إلى تضرع، إلى إظهار المسكنة والتضرع لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فلله ما أحلى قول القائل: أسألك مسألة المسكين، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، وأتضرع إليك تضرع الخاضع الضرير، سؤال من ذلت لك نفسه وخضعت لك جوارحه وأنس بربه جل وعلا. ما أحوج هؤلاء إلى أن يمرغوا جباههم وأنوفهم على الأرض في حال يظهرون بها التضرع لله جل وعلا. فإن الدعاء صلة للعبد الضعيف العاجز بالله القوي القادر جل في علاه. ما أحوج الواحد من هؤلاء العصاة والمذنبين، وكلنا ذو خطأ، إلى وقفة مع الله الذي يغفر الزلات ويتجاوز عن السيئات بل ويبدلها حسنات. ما أحوج الواحد من هؤلاء إلى أن يخاطب ربه جل وعلا ويناجيه بمثل قول القائل: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. جدير بهؤلاء العصاة والمذنبين، وقد ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أن يلجأوا إلى ربهم جل وعلا ويقولوا كما قال القائل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلى هؤلاء العصاة التائبين المنيبين أزف لهم بشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالبدار البدار أخي الحبيب، والبدار البدار أختي الفاضلة، إلى التوبة والابتهال إلى الله والالتجاء إليه جل في علاه، فإنه سميع قريب مجيب. أحبتي في الله، من مظاهر الابتلاء التي تجعل الأنفس تضيق على أصحابها حال أفراد الأسرة الواحدة، وقد تشتتوا وتشرذموا وتهاجروا وتنافروا وتدابروا لغير مسوغ شرعي صحيح، بل لأجل أمور تافهة. ترى الأخ يهجر أخاه لمدة تطول أو تقصر، وترى الولد يتجرأ على الكلام في نزاهة أخته أو زوجة أخيه، وترى الوالد المسكين حائرا متعجبا متسائلا يقلب كفيه من العجب: ما بال هؤلاء الأولاد؟ ما بال هؤلاء الأبناء والبنات يتهاجرون ويتنافرون ويتدابرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام يحمل الكثير من الترهيب والتخويف والزجر، قال: وهجر المسلم سنة هو كسفك دمه. لا إله إلا الله. إذا هجرت أخاك لغير سبب شرعي صحيح لمدة سنة فكأنك سفكت دمه، كأنك قتلته، كأنك أرقت دمه يا عبد الله. فاتق الله. ونحن في شهر رمضان، ونحن في موسم من مواسم الخيرات، ونحن على مقربة من يوم العيد، اقطع هذا الهجر وارجع إلى أخيك واطلب منه السماحة إن كنت أخطأت، وحتى إن لم تكن أخطأت حاول أن ترغم أنف الشيطان، لأن عدو الله إبليس يفرح إذا حصل التهاجر والتدابر بين أفراد المجتمع المسلم والأمة المسلمة. فكيف إذا كان التهاجر والتدابر في البيت الواحد وبين أفراد الأسرة الواحدة؟ وأنا بهذه المناسبة أهيب بالأولياء، بالآباء والأمهات، أهيب بهم أن يكونوا بإذن الله جل وعلا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فكلمة الآباء والأمهات في الغالب مسموعة، أفلا يستطيع هذا الوالد وهو يرى تشرذما وتفرقا وتشتتا بين أفراد أسرته، أفلا يستطيع أن ينهاهم عن المنكر والشر؟ أفلا يقدر على طلب التآخي بينهم وصلة الرحم وإظهار المودة بين أفراد أسرته؟ بلى، في الغالب يكون قادرا. فليعمل على لم شتات أسرته وجمع هذا الشتات على الخير والتقى، وبذلك بإذن الله جل وعلا تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتحصل البركة. فكم من الأسر المسلمة من يملكون المال والمساكن والمراكب والمناكح وغيرها من الأمور الضرورية والحاجية بل والكمالية، ومع ذلك يعيشون الهم اللازم ويتألمون ويتأوهون ويتوجعون. فإذا أرادوا الخير كله فلتتصافى القلوب على الخير والبر والتقى. أيها الأحباب الفضلاء، ما أحوج هذه الأسر إلى الدعاء، إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا ليحول هذا التهارج والتدابر والتنافر إلى لحمة واحدة، إلى جسد واحد، إلى كتلة واحدة متكاملة، وبذلك يجدون الأنس والراحة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل خير وأن يبعد عنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد، فيا من ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، إما بسبب الأمراض أو بسبب الفقر أو بسبب التشتت الأسري أو بسبب مكر أعداء الله جل وعلا وأعداء المؤمنين والمسلمين أو لسبب آخر، إنك تملك سلاحا فتاكا، إنك تملك الدعاء، إنها سهام الليل والنهار التي يغفل عنها الناس ولا يغفل عنها العزيز الغفار. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اعلم أنك في رمضان فأنت صائم بالنهار قائم بالليل، فأنت بإذن الله عز وجل قريب من ربك جل وعلا. قد لا تمر عليك أوقات تكون قريبا فيها من ربك جل وعلا كما هو حالك في هذا الشهر الفضيل. أنت صائم بالنهار قائم بالليل. هل نسيت عبد الله أن الصائم مجاب الدعوة؟ روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فيا أخي الحبيب ويا أختي الكريمة، يا من جفت شفتاه لأنه لم يطعم شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يا من ظمئت كبده لأنه لم يرتوي بالماء العذب الزلال، يا من قرقر بطنه لأنه يشعر بألم الجوع، أنت قريب من ربك لأنك مستكين لخالقك. فمرغ جبهتك وأنفك في الأرض ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صبي قد دفنت. افزع إلى الله، لا تقل المصائب كثيرة والذنوب عظيمة والهموم أثرت علي، ولكن تذكر سعة رحمة الله، وتذكر إجابة الله للدعاء. انظر إلى السحاب الكثيف كيف ينقشع، انظر إلى الليل البهيم كيف ينجلي، انظر إلى العاصفة الهوجاء كيف تهدأ، انظر إلى الريح الصرصر كيف تتوقف. إذن فشدائدك إلى رخاء، وعيشك إلى هناء، ومستقبلك إلى نعماء. لا تيأس، لا تحزن، لا تفقد الأمل، تضرع إلى الله ونحن في شهر رمضان. تأملوا أيها الأكارم في هذه اللفتة الطيبة، ربنا جل وعلا في سورة البقرة يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. قبل هذه الآية قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك بعد هذه الآية قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعدها قال ربنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. فالآية الأولى آية الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية الثالثة آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبين الآيتين آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله جل وعلا يلفت أنظارنا إلى أن الصيام له إلى أن الدعاء له علاقة وطيدة وصلة وثيقة ورابطة قوية بالصيام. فأنا وأنت نصوم في هذا الشهر، فلماذا ننسى الدعاء أو نفرط في الدعاء؟ أنت مهموم، أنت تعاني من أذية جارك، أو من المرض، أو من الفقر والحاجة، أو طردت من العمل، أو تتأهب لإجراء عملية جراحية، أو تبحث عن المسكن ولم تجده، أو تتألم لأذى بعض البشر. افزع إلى الله جل وعلا، سله يعطيك، واستغفره يغفر لك، فإنه سميع قريب مجيب، وهو القائل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أحبتي في الله، لا ننسى في هذا المقام ونحن نتحدث عن الدعاء أن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. كما لا يفوتني الدعاء للمتصدقين والباذلين والمحسنين، فمنهم من تصدق على بعض الفضلاء بأموال لأداء العمرة، ومنهم من تصدق على المسجد، فنسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم العطاء والمثوبة والأجر. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم بارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله.